بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والكلام ينقسم إلى أمر ولهي وخبر واستخبار، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة من المخاطبة. نعم، مخاطبة اسم الفاعل. نعم، اسم الفاعل. نعم، صلى الله عليه. وقال: فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. نعم. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية. دقيقة، بارك الله. النسخة مختلفة جدا جدا، لا تتابق بين النسخ، ما السبب؟ الله المستعان. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: هناك الكلام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هكذا يقول صاحب النسخة عندي، بل نسخ كثيرة يقولون مثل هذا. أولا الكلام، بارك الله فيكم، هناك عندكم كلام، سلام، صلاة، وضوء مثلا، الكلام والتكليم، سلام تسليم، سبحان تسبيح، وضوء توضوء، صلاة تسلية، زكاة تزكية. هذه الكلمات مستعملة كثيرا في الكتب، ولكن نذكر لكم يعني فرقا بسيط بين هذه الكلمات حتى تكون على بينة فيما يأتي في بحث الكلام. الكلام أولا، كلام اسم المصدر، مصدره التكليم. سلام اسم مصدر، مصدره التسليم. صلاة اسم مصدر، مصدره التصلية. وضوء اسم مصدر، مصدره التوضؤ. سبحان اسم مصدر، مصدره التسبيح. هكذا. والفرق بين المصدر واسم المصدر كما ذكرنا لكم، ما يسمعون؟ صحح الآن. والفرق بين المصدر واسم المصدر: الحدث نفسه، يعني فعل الصادر عن الفاعل، هذا يسمى بالمصدر، كالتكليم والتسليم والتصلية والتوضؤ والتسبيح. أما الأثر الموجود بهذا الفعل يسمى باسم المصدر، كالكلام اسم لمصدر التكليم. التكليم هو الحدث الذي يوجد بفعل الفاعل، فالكلام اسم لهذا المصدر. ومثل الكلام سلام والتسليم مثلا، سلام اسم لمصدر التسليم. إذن الكلام اسم لمصدر التكليم، تكليم مصدر، هذا هو الحدث، يعني فعل الفاعل هذا هو الحدث يصدر عن الفاعل. أما أثر هذا الحدث وما يوجد بهذا الحدث وهو اسم المصدر، كالكلام والسلام والصلاة وغيرها. هناك شيخ يقول الكلام، أولا الكلام إذن اسم المصدر، كلام في اللغة، والكلام في الاصطلاح. كلام في اللغة ذكر بعض الشراح اللفظ الموضوع لمعنى، ولكن لعل هذا البعيد شوي، أي ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا، لأن الكلام المجانين أو كلام المقلوب يقوله كلام، لكن ليس من لفظ الموضوع للمعنى. في الحقيقة الكلام ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا، هذا هو الكلام. ولكن في الاصطلاح للكلام يعني معاني الموجودة في كتب النحو، وذكر الشيخ يعني بعض التقسيمات للكلام، وقال لفظ مفيد كاستقيم. ابن مالك يقول الكلام ما هو؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، أي لفظ المفيد للمخاطب، فائدة تامة يحسن السكوت عليها، هذا هو الكلام. أو يقول ابن حاجب الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ما تضمن كلمتين بالإسناد. كزيد قائم كلام، قام زيد كلام، لأنه تضمن كلمتين أي اسمين أو فعل واسم بإسناد أحدهما إلى الآخر، هذا هو الكلام عندهم. والشيخ يقول فأقسام الكلام من جهة التركيب، أقسام الكلام من جهة التركيب عند الشيخ ينقسم إلى أربعة أقسام، يتركب من اسمين كمحمد قائم أو زيد قائم، زيد اسم، قائم اسم، هذا هو الجملة الخبرية كلام، أو اسم وفعل، يتركب من اسم وفعل كقام زيد، قام فعل، زيد فاعل قام، فالكلام صار متركب من إيش؟ من اسم وفعل، قام زيد. أو يقول أو فعل وحرف مثلا، أو فعل وحرف، فعل وحرف عند قصد الرجل أن المنادى يا زيد مركب من حرف النداء ومن اسم زيد، هذا هو الكلام أيضا. ولكن في الصحيح عند النحويين يا هناك نائب عن فعل، أي أدعو زيدا هكذا، يا زيد أدعو زيدا أو أنادي زيدا هكذا، فالزيد هناك مفعول به، والكلام ليس مركب من حرف واسم بل من فعل واسم، ولكن حرف النداء قائم أو ناب مناب الفعل. إذن هو هذا الكلام نعم كلام يا زيد عند النحويين باعتبار أنه مركب من فعل واسم، أي أدعو زيدا هكذا، بل من فعل والفاعل ومفعول به. أو اسم وحرف، أو اسم وحرف مثلا، يقول اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. اسم وحرف مثلا ما ضربه، يقول ما ضربه هو كلام مركب من ما ومن ضربه، لا ليس الأمر في الحقيقة هكذا، بل ضربه فعل ماضي له فاعل، ما حرف النف، الكلام مركب من فعل وفاعله، هذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله. إذن الشيخ يقول فأقسام الكلام يعني من جهة التركيب، كلام يتركب من اسمين كزيد قائم، زيد قائم اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، أو من اسم وفعل كزيد قام زيد، قام فعل زيد اسم، مركب كلام. أما مركب من فعل وحرف، اسم وحرف، في الحقيقة هو مركب من فعل واسم، هذا هو الكلام. ولكن الضمائر أهل الأصول عندهم اصطلاح خاص، ما يعدون الضمائر والحروف يعني الضمائر المستطيلة والضمائر كذلك ما يعدون اسما، بل يقول هو حرف عندهم، حرف الضمائر عندهم حروف يعني. هذا اصطلاح عند الأصوليين، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. المهم أقسام الكلام في الحقيقة يتركب أقل التركيب، يأتي من اسمين أو اسم وفعل ثم أكثر من هذا، مثلا من جملة الشرطية، مثلا من الشرط والجزاء، إن تضرب أضرب، يعني جملتان، أو مثلا كلام مبتدأ زيد قام أبوه، زيد اسم مبتدأ، قام فعل، أبوه فاعل، مركب من يعني من جملتين، جملة فعلية خبر جملة اسم، مركب من اسم ومن فعل واسم ومن ضمير. إذن أقل تقسيم الكلام في الحقيقة، يعني أقل ترتيب الكلام، يأتي من اسمين أو اسم وفعل. أما فعل وحرف، اسم وحرف، هما يرجعان إلى الأصل، إما أنه فعل وفاعل بارك الله فيكم، والحرف هو أو حرف نائب عن الفعل كما ذكرنا لكم. إذن هذا هو التقسيم من الشيخ. ثم يقول الشيخ في تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، يقول الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أي استفهام يعني، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا التقسيم كذلك فيه شيء، ولكن الكلام في الحقيقة عند البلاغين وعند النحويين وعند عامة الأصولين ينقسم إلى قسمين. الكلام إما أن يكون خبرا إن كان محتملا للصدق والكذب، كيف؟ بأن كان للكلام يعني وجودا في نفس الأمر، وجودا في الواقع. مثلا إذا أخبرت عن زيد قائم، مثلا قلت زيد قائم، فأنت أخبرت عن قيام زيد، هل قيام زيد في الواقع موجود أم لا؟ فإن كان موجود فأنت صادق، وإن لم يكن موجود فأنت كاذب. فالكلام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الكلام الخبري. أي الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى قسمين، إلى الخبرية، إلى الخبر، وإلى إنشاء. أما الإنشاء ليس لا يحتمل الصدق والكذب، لأنه ليس له وجود في نفس الأمر حتى يخبر عنه، بل هو يأتي بعد التلفظ به، كالأمر اضرب، افعل، نهي لا تضرب، أو استفهام هل قام زيد، هذه أشياء كلام، لكن إنشائيات. كيف إنشائيات؟ لعدم احتمال هذه الأشياء الصدق والكذب، لأن قائل هذه الأشياء ما يقال أنه صادق في قوله اضرب أو كاذب، ما يقال هكذا. إذن كلام من حيث مدلوله إما خبر أو إنشاء، هذا التقسيم دقيق. أما الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الخبر، بأن كان لوقوع النسبة بين المسند إليه والمسند، يعني كان وجودا في الخارج. قام زيد هذا كلام خبري، يعني وقوع قيام من زيد له وجود في الخارج، هذه النسبة موجودة في الخارج في الواقع في نفس الأمر، يعني يحتمل الصدق هذا القول ويحتمل الكذب أيضا. إذن كلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هناك لذاته قيد، حتى الكلمات مثلا يعني الكلام المقطوع به السماء فوقنا، هذا ما يحتمل الكذب، ولكن من غير تصور الخارج النفس الأمر نفس هذا القائل يمكن يعني في نفس القول يحتمل الصدق والكذب، يعني لذاته يحتمل، وإن كان بالنسبة لأمور القرائن الخارجية لا يحتمل، ولكن لنفس الكلام يحتمل. إذن ينقسم إلى خبر وإنشاء. أما الخبر فهو ذكرنا لك، أما الإنشاء 10 أنواع. مثلا الأمر كما يقال افعل، افعل يعني طلب فعل بالجزم، افعل، اضرب، انصر، هذا كله في الأمر إنشائيات. أم النهي، لا تفعل، لا تشرك بالله، لا تدعو مع الله إلها آخر، هذا كلها نهي يعني، هذا إنشاء أيضا. الأمر والنهي تنبهوا بهذين، لأن مدار الوصول أكثر على الأمر والنهي. ثم الاستفهام، استفهام، هل قام زيد، هل أقيمت الصلاة، استفهام يعني من الإنشائيات. تمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، يتمنى إنسان في شيء مستحيل أو في شيء يعني عسر، ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني، هذا هو الكلام لكن إنشائية. والترجي، لعل الشيخ يكرمني، هذا هو ترجي من الإنشائيات. أو عقود في وقت البيع، يقول بعت واشتريت، هذا إنشاء. أو نداء، يا زيد، أدعو زيدا، هذا هو الإنشاء. أو عرض يعني طلب بالرفق، مثلا ألا تنزل بنا فتصيب خيرا، وكقوله إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا تأكلون لضيوفه، هذا هو العرض، أي طلب برفق، ليس بالتحديد والحث، برفق، ألا تأكلون، ألا تنزل بنا، هذا هو عرض. أو قسم، والله مثلا لأفعلن كذا، هذا هو إنشاء أيضا. فالإنشائيات مثلا هذا كله إنشاء. أو التعجب، ما أحسنه، ما أحسن زيدا، هذا هو التعجب من الكلام لكن إنشائية. فإذا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء 10 أنواع، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي وعقود والنداء وعرض وقسم وتعجب، كل هذه الأنواع 10 كلها من الإنشائيات. ولكن هذا الإنشائيات مثلا من أهم أنواع هذه الإنشائيات الأمر والنهي، وما عداهما ليس في ذكرها يعني فائدة كبيرة في البحث في أصول الفقه، لأن مدار الأصول الفقه على الأمر والنهي، هذا هو الغالب إن شاء الله. ثم يقول الشيخ أقسام الكلام باعتبار مثلا استعماله، باعتبار المدلول عرفتم أنه خبر وإنشاء، باعتبار المدلول تحتاجون إلى مقدمة بسيطة. كم باقي أخ طلال؟ يا أخ طلال كم باقي؟ شيخنا أبو ناكد، أزال 18 دقيقة. طيب، أزال 18 دقيقة، فتحتاجون إلى مقدمة بسيطة. يعني أولا نقول لكم اللفظ المتكثر المعنى له أقسام، وذلك اللفظ إن كان موضوعا لكل معنى ابتداء بأوضاع متعددة على حدة يسمى مشتركا، لفظ المشترك، أي اللفظ المتكثر المعنى إن كان موضوعا لكل معنى ابتداء بأوضاع متعددة على حدة يسمى مشتركا. كلفظ العين، وضع تارة للذهب وتارة للباصرة وتارة للركبة وتارة للماء، لكن بأوضاع يعني متعددة وضع على هذا، على هذا، على كل هذه الأشياء. هذا هو اللفظ المشترك. وإن لم يوضع لكل معنى ابتداء بل وضع أولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل مناسبة بينهما، يعني وضع أولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل المناسبة بين المعنيين، أي معنى الأول والثاني. هذا الاستعمال ننظر إن اشتهر في الثاني، إن اشتهر هذا اللفظ في المعنى الثاني اشتهارا حتى ترك موضوعه الأول، هذا يسمى منقولا. يعني لفظ وضع أول لمعنى ثم استعمل في معنى ثاني لأجل المناسبة بينهما وصار مشهورا في معنى الثاني وترك معنى موضوعه الأول، هذا اللفظ يسمى إيش؟ منقولا. والمنقول بالنظر إلى الناقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها المنقول العرفي، إن كان الناقل عرفا عاما، يعني الناقل إن كان عرفا عاما فالمنقول عرفي، مثلا كلفظ الدابة. لفظ الدابة في الأصل هذه اللفظة موضوعة لكل ما يدب على الأرض، سواء كان ذات قوائم الأربع أو اثنين أو يمشي بصدره كالحشرات مثلا، لكل ما يدب على الأرض. ثم نقل هذا اللفظ العامة لذات القوائم الأربع كالفرس والبقر والأغنام مثلا، فلا يقال للإنسان دابة ولا للحشرات دابة، لأنه نقله العرف العام، نقل إيش؟ إلى ذات قوائم الأربع، فسار استعمال الدابة لذات قوائم الأربع حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له في عرف العام، هذا حقيقة عرفية. طيب، وإن كان الناقل لللفظ الشرع، كيف؟ يعني الشرع نقل اللفظ إلى معنى بحيث اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك موضوعه الأول، فهذا يعني منقول شرعي كلفظ إيش؟ كلفظ الصلاة مثلا. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء أو تحرك الصلاوين، لكن الشرع نقله أصحاب مثلا أرباب الشرع علماء الشرع نقل الصلاة، يعني الشرع مثلا في الكتاب والسنة نقل الصلاة من معنى الأول إلى أركان مخصوصة كالقيام والركوع والسجود والقراءة والتشهد من هذه الأشياء. فالناقل ما هو؟ الشرع. فإذا استعمال الصلاة في أركان المخصوصة الآن حقيقة شرعية، ليس مجازا، حقيقة شرعية، لأن اللفظ استعمل في الشرع على هذه الأركان المخصوصة وترك موضوع الأول الدعاء أو تحرك الصلوين. وإن كان مثلا الناقل لللفظ عرفا خاصا أو طائفة مخصوصة مثلا بارك الله، يسمى منقولا اصطلاحيا، مثلا كلفظ الاسم، مثلا اسم في اللغة بمعنى علو، الاسم بمعنى علو. نقله النحاة إلى كلمة مستقلة في الدلالة غير مقترنة بزمان من الأزمنة الثلاثة. مثلا ما هو الاسم؟ كلمة مستقلة تدل على معنى في نفسها ولم يقترن بزمان. هذا هو الآن اسم يستعمل في هذا المعنى في عرف النحاة، فهذا إيش؟ منقول اصطلاحي، منقول اصطلاحي، يعني اصطلاح الخاص، عرف الخاص أي عرف النحويين نقل هذا الاسم واستعمل في هذا المعنى، فترك معنى الأول العلو ترك. إذن اللفظ المستعمل في المعنى، يعني إذا وضع لمعنى أول لمعنى ثم استعمل في معنى ثاني لمناسبة بينهما، إن اشتهر في الثاني وترك موضوع الأول هذا لفظ منقول، ولكن استعماله في معنى الثاني صار حقيقة، إما حقيقة عرفية أو شرعية أو اصطلاحية أو لغوية، لغة استعمل في في في في شيء اللفظ. إذن هذه يعني اجتهاده كلها حقيقة يعني، وإن لم يشتهر في المعنى الثاني تنبهوا، ولم يترك معنى الأول بل يستعمل في الموضوع الأول مرة وفي ثاني أخرى، يسمى بالنسبة إلى الأول حقيقة وبالنسبة إلى الثاني مجازا عند هؤلاء الفن أصحاب الفن، كالأسد، أسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس يسكن الغابات والرجل الشجاع، فاستعمال الأسد بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة. رأيت أسدا يأكل الأبقار في الجبل، هذا هو الحقيقة، أسد هو حيوان المفترس. بالنسبة إلى المعنى الثاني هو مجاز، كيف؟ تجاوز المعنى الأصلي. كيف؟ رأيت أسدا في الحمام، هل أسد يمكن أن يأتي في الحمام يستحم؟ لا، ما يستحم، فلا بد أن هناك قرينة استحمام، هذا قرينة تدلك على أن الأسد مراد به الرجل الشجاع، لأن معنى الأول الأسد ما ترك، ما صار مشهورا في رجل الشجاع حتى صار بحيث لا يستعمل في معنى الأول يعني، وإن لم يشتهر في معنى الثاني ولم يترك الأول بل استعمل في الأول مرة في الثاني مرة أخرى، نسبة المعنى الأول الذي وضع له أول مرة حقيقة وفي الثاني مجاز، لكن يفهم الثاني بالقرينة، لعلكم فهمتم هذا. طيب الآن الشيخ يقول الكلام باعتبار استعماله، يعني هل استعمل فيما وضع له أو تجاوز ما وضع له إلى معنى آخر، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا هو الاصطلاح هؤلاء القوم يعني، أما استعمال العرب بالمخاطبة أي كلام استعمل في الموضوع يعني في الموضوع الأول أو في الثاني مشهورا أو غير المشهور فهو على حقيقته، ولكن عرف هكذا فعل، الأسد مراد في الحمام، هذا عرف عرب يعرف هذا بالقرين أنه رجل شجاع، ما كان السلف يقولون هذا مجاز هذا حقيقة، هذا استعمال المتأخرين من أهل الفلسفة كما هو أصحاب الكتب الأصول ألفوا وجعلوا حقيقة، حتى أدخل المجاز في القرآن استغفر الله. إذن من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ما هو الحقيقة؟ فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني استعمال اللفظ في معنى الذي وضع لهذا المعنى حقيقة، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، هذا هو المعنى الحقيقي. وقيل ما استعمل فيها فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي استعمال اللف فيما اصطلح بين المخاطبين، يخاطب هذا هذا هذا بهذا الشيء، يعني حتى يدخل في هذا التعريف الثاني جميع المنقولات يدخل في هذا، يعني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، نعم يدخل فيه جميع يعني المنقولات في الحقيقة، هذا كله حقيقة. استعمال اللفظ في المخاطبة نعم يستعمل الدابة لما لذات القوانين الأربع، يستعمل الصلاة تستعمل للقوانين المخصوصة وكذا غيرهما. إذن وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا هو الحقيقة. ما هو الحقيقة؟ استعمال اللفظ بارك الله فيكم فيما وضع له في المعنى الذي وضع اللفظ له، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، هذا هو الحقيقة. أو استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة، كاستعمال الدابة لذات القوانين الأربع، واستعمال مثلا بارك الصلاة لأركان مخصوصة، واستعمال الاسم في كلمة ضل على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن. إذن هذه يعني استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة بين المخاطبين، هذا هو الحقيقة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، كم دقيقة؟ والمجاز ما تجوز أو ما تجوز عن موضوعه، أربع يعني دقائق شيخ، كم دقائق؟ خمس دقائق؟ أي دقائق. والمجاز ما تجوز أو ما تجوز عن موضوعه، يعني كيف استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي استعمال الأسد في الرجل الشجاع، هذا هو المجاز، أي تجاوز المعنى الأصلي واستعمل في معنى آخر. هل المجاز في القرآن موجود؟ لا أبدا غير موجود، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، جاء لسان قومه، وهذه الإصطلاحات الجديدة جاءت من أطراف أخرى كأهل الكلام والفلسفة والمنطق والاعتزال وغيرهم من كما لا يخفى عليكم. لا مجاز في القرآن، وكل ما جاء في القرآن فهو بلسان عربي مبين، يعرف العرب بطبيعته وسليقته ذلك المعنى المراد بالآيات. أما في أسماء الله وصفاته كذلك لا يوجد مجاز أبدا، لماذا؟ لأن معرفة حقيقة الشيء، فهمتم بارك الله، يحتاج بارك الله إلى معرفة ذات الشيء. صفات الله جل شأنه تابع لذات الله، ولا يمكن للمخلوق أن يعرف حقيقة ذات الله وكنه حقيقته، وإذا لم يعرف حقيقة ذات الله فكيف يعرف حقيقة صفاته حتى يقول بالمجاز بالحقيقة في صفات الله؟ هذا خطأ جسيم يصدر من أهل البدع، وأرادوا بهذا أشياء، من نياتهم شيء ودخلوا في شيء ووقعوا في أشياء، أستغفر الله. إذن صفات الله تابع لذات الله، فإذا أحد لا يمكن أن يعرف حقيقة الذات لا يمكن له معرفة حقيقة الذات أبدا أيضا. فإذن الدخول في صفات الله بأن هذا حقيقة أو مجاز أو بقياسات بصفات المخلوقين، هذا كلها باطل باطل. أي صاحب العقل السليم يعرف هذا إلا إذا كان متعصبا يتعصب في تعصبه، وجهل مركب وما يترك جهله. إذن والمجاز ما تجوز عن موضوعه أو تجوز عن موضوعه، أي تتجاوز عن معنى الأول إلى معنى الثاني. ثم حقيقة، والحقيقة إما لغوية. انتهينا، انتهى الوقت، بارك الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم سؤال تفضلوا، لعل إذا بقي ثواني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا، وأنفع الله بكم وثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. بارك الله فيكم.